يا قلب جد السير للأشواق زهر الجنان يميل للمشتاق يا حرقة الملتاع والعشاق الكل فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا حول كيف تتعلم المحبة، ومع الحلقة الثامنة في كيفية تعلم المحبة، وهي تدور حول النوافل بعد الفرائض. فرب العباد حين اختارنا اختار لنا دينه، وحين اختار لنا دينه وضع لنا من القواعد ومن الشرائع والأحكام والعبادات ما يضمن لنا دوام ارتقائنا بقلوبنا وبإيماننا وبمحابنا مع ربنا. هذا الأمر الجلل هو سر العبادة. فرب العباد حين أوجب علينا ما أوجب، أوجبه على حسب جهدنا وطاقتنا البشرية، فيعلم الله منا العجز ويعلم الله منا الضعف. إذا قال تعالى في نص قرآنه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، يريد الله أن يخفف عنا، لأنه يعلم منا ومن ضعفنا ما لا يعلم غيره، ويعلم ما يحيط بنا من دعوات أصحاب الشهوات التي أثرت على الكثير من العباد، فألهت قلوبهم وضيعت حياتهم، كما حكى القرآن في وصفهم هذا حين قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فبهذه الشبهات وببث أصحاب الشهوات انشغل العباد عن رب العباد، وانشغلوا عن ذكره، وانشغلوا عن طاعته، لكن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، يعلم هذا الضعف منا، لذا جعل أركان ديننا مدارها حول قوتنا على أدائها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فجاء تكليفه الكريم على حسب طاقاتنا وجهدنا، وفي هذا يعطينا الرحمن إشارة إلى عجزنا ومراعاة الله لهذا العجز. حين نقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. والمتدبر الناظر في أوامر الله، بل في أعظم فرائض الدين، أوجب الله علينا أصولا خمسة جعلها أساس هذا الدين، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسة. فالدين كله بني على هذه الأصول الخمسة وعلى هذه القواعد الخمسة: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. المتدبر يعجب أن الشهادة تكفي في العمر مر، أمر عارض، والحج في العمر مر، سفر قاصد، ورمضان في العام مرة أيضا أمر عارض، والزكاة في العام مرة أيضا أمر عارض. فلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. علم الله منا هذه الحقيقة، علم الله منا هذا الضعف، فجعل مدار أحكام الشرعية كلها إما عرض قريب وإما سفر قاصد. أركان الإسلام هذا مراد الله منها، ليسر علينا الطاعة، ليسر علينا العبادة، ليعطينا من الزاد ما نقوى على السير به، ما نقوى على دوام العمل من خلاله، ما نقوى معه على مزيد الحب لربنا والتعلق بخالقنا. والمتدبر لا يكاد يرى في أركان الإسلام فرضا دائما إلا الصلاة، واستثناها الشارع، ولذا لم يفرض بمكة غيرها، فعجل الله بفرضيتها والناس في مكة، وأخر أركان الإسلام كلها إلى المدينة لحاجة الناس إلى الصلاة. ليست الصلاة للتكليف فقط، بل الصلاة للتزود بهذا الزاد الرباني العالي الذي تحتاج الروح إليه ويحتاج القلب إليه، يحتاج إليه في مسيره، في سعيه، في تقوية عزمه، في تقوية محبته، في الرقي بمستواه. ومنها هنا كانت الصلاة زاد للقلب، راحة للنفس. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فهي راحته وليست عبئا، لم يقل أرحنا منها حتى تكون حملا ثقيلا يرد الخلاص منه أو إلقائه من على كاهله، لكنها راحة تعلقت بها قلوب أهل الإيمان، كما ثبت في الحديث 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ليس بجدرانها، وإنما تعلق قلبه بما يؤديه فيها، بما يجده فيها من لذة ومتعة وسلوة وراحة بال. هذا موضع الراحة، ومنها هنا تعلق قلبه، كلما خرج منها اشتاق للعود إليها لأنها زاده. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأتوا المسجد ليتزودوا ليسعدوا. هذا صحابي من الصحابة يدخل يوما على أبي بكر الصديق لأن حرمانه من المسجد لحظات أرقه ألمه، يدخل على الصديق يبكي فيقول يا أبا بكر لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة، حنظلة بن عامر رضي الله عنه وارضاه غسيل الملائكة. فيسأله أبو بكر وما نفاق حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ساعة التزود، ساعة الرقي، ساعة المحبة، نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه نعيش مع الآخرة كأن على رؤوسنا الطير، فإن عدنا لبيوتنا عافصنا نساءنا وأبناءنا، فهذا نفاق حنظلة. فلما سمع ذلك منه الصديق بكى، قال ما يبكيك؟ قال لقد نافق أبو بكر، فعد ذلك نفاقا، تحول حاله، تغير حال قلبه، تغير محابه من مسجده لبيته، اختلاف حال القلب ما بين رقي في الإيمان، ما بين رقي في المحبة، وحرمان أو تقليل من ذلك ساعة عودته لبيته وانشغاله بأبنائه ونسائه. قال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر. فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روحوا القلوب ساعة وساعة. ساعة نشاط، ساعة قوة، ترتقي فيها المحاب، ترتقي فيها الأعمال، تقوى فيها العزائم، تشتد فيها الهمم، تحدد فيها الإرادات، يتوجه فيها القلب لرب العباد، يتزود فيها بأعظم زاد، وساعة تعين القلب على أن يتنفس، على أن يأخذ راحة، فسحة، هدنة، ثم يعود إلى المسجد تارة أخرى فيستأنف نشاطه. ومنها هنا كان تعلق القلوب بالمساجد، هذا منشأه، هذا منشأه، ترويح القلوب، أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، موضع سكينتي، موضع سعادتي، موضع راحة باله وصلاحه. نعم، ومنها هنا أوجب الله هذه الفرضية وجعلها دائمة 5 مرات في اليوم والليلة. العجب أنك لا تجد أمة على ظهر الأرض تذكر ربها كما يذكره أمة المسلمين. أهل الكتاب لقاؤهم مع ربهم يوم في الأسبوع وغيرهم، لكن الله أوجب علينا 5 مرات فرائض فقط، ليعلو صوت التوحيد، ليعلو النداء بكلمات التوحيد، ولتتحرك القلوب كلها لتوحيد الواحد، للتزود بالزاد، للرقي بين يديه، ارتباط وجداني عجيب، ارتباط محب بمحبوبه، كلما خرج من عنده اشتاق أن يعود إليه. هذا الاشتياق جعل الصلاة من أعظم أسباب تنمية المحبة. الرجل منا إذا كثر لقائه مع إخوانه تعلقت به القلوب، ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم علم الأمة كيف تتأتى المحبة، فقال: ألا هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، وقعت المحبة بين الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. مجرد اللقاء المستمر مع السلام المستمر، حتى لو كان في قلب أخيك منك شيء، مع كثرة اللقاءات وكثرة السلام سيمحى ما في القلوب، ستتآلف، ستتحابب. أفشوا السلام بينكم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة على الإكثار من السلام، لا كما يقول العامة كثرة السلام تفسد المعرفة أو تفقد المعرفة، لا، كثرة السلام تزيد المحبة، تزيد التلاقي. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو منعك من أخيك، أنت تسير معه، ومنعك منه جزع نخلة، قال: لو منعك من أخيك جزع نخلة فألق عليه السلام. فشرع لنا كثرة السلام، حتى إن عبد الله بن عمر كان يدخل السوق يقول: والله ما لي من حاجة غير أن أفشي السلام، غير أن أفشي السلام. إذا كان السلام بين الأنام والتلاقي يزيد محبة، فكيف باللقاء المستمر كل يوم 5 مرات يلتقي العبد مع ربه؟ يقينا سيولد ذلك ويزيد ذلك من محبة العبد لربه. فلعلها تصيب لحظة، لحظات صحة في القلب. فالقلب لا محالة يعتريه أمران: ساعة صحة وشرة، ساعة انبساط وقوة، وفي المقابل ساعة انقباض وضعف. والمسلم مطالب أن ينمي ساعة القوة، ساعة الشرة، ساعة العطاء، مطالب أن يغتنمها في أكبر قدر من الطاعات لربه، لأنها مصدر تقوية إيمانه، تقوية محبه، تقوية يقينه، مصدر سعادته، ساعة الشرة. أما ساعة الانقباض فالقلب ليس من اليسر أن يتجاوب، هي ساعة صبر، ساعة مجاهدة، حتى يخرج القلب عن كبوته ويستعيد نشاطه ويستعيد قوته ليرتقي بصاحبه من خلال طاعاته وعبادة لربه. ومنها هنا كانت الطاعة وخاصة الصلوات وخاصة الفرائض والنوافل من أهم ومن أعظم مصادر المحبة وأسبابها. قال تعالى في حديث قدسي: ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه. فجعل أحب المحاب إليه أداء الفرائض من صلاة من صيام من زكاة من حج من غيرها من فرائض. فأعظم أسباب المحبة أداء الفرائض من أعظمها، المداومة عليها، الحفاظ عليها، معايشتها على النحو الذي أرادها رب العباد. هذا علي بن أبي طالب كان إذا قام يتوضأ لصلاته يصفر وجهه وترتعد فرائصه، فسأله أصحابه: لما كل ذلك أمير المؤمنين؟ قال: وكيف لا وأنا مقدم على رب الأرض والسماء، أما تدرون بين يدي من أقف الساعة؟ لو دخل الإنسان منا على ملك ملوك تجده وجلا من لقاء ملك ملوك الدنيا، فكيف بالمقدم على مالك الملك وملك الملوك؟ ساعة التلاقي، ساعة الخطاب، كما جاء في الأثر: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. ساعة حوار بينك وبين ربك، أنت تحدثه وهو يحدثك، أنت تخاطبه وهو يجيبك، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رب العزة أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ثلاثة لي وثلاثة لعبدي، واحدة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. فالثلاثة التي لله هي هذه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والتي بين العبد وربه: إياك نعبد وإياك نستعين، فمن العبادة ومنه الإعانة. والثلاثة التي لعبدي: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. ولذا كان النبي من هديه إذا حمد الله مد فيها وسكت، كما ورد في حديث أم سلمة كان يقول: الحمد لله رب العالمين، يمد ويسكت، الرحمن الرحيم، يمد ويسكت إلى آخر الفاتحة، ينتظر الإجابة من رب. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدان عبدي. إذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، قال تعالى: مجدني عبدي. إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ومع فاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن. الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. الحمد لله، فأوجب الله علينا الفرائض ليجعل منها لنا أعظم الزاد الذي به نتزود، فكانت الصلاة مصدر أعظم زاد، ومنها هنا أوجبها رب العباد حتى يستمر ذكرهم لربهم طيلة يومهم. لا أقول لمجرد الذكر والزاد فقط، فالقلب يقوى بالطاعة والحب يزداد بمزيد الطاعة، ويتناقص ويضعف القلب بالمعاصي. الصلاة تفعل الفعلين، تزيد من أجرك وتزيد من زاد قلبك ومن قوة إيمانك وقوة يقينك وقوة محبتك، وفي المقابل تمحو عنك آثار ضعفك. ذنوبك سيئاتك. قال صلى الله عليه وسلم: من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل كل يوم فيه 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. ومنها هنا كان أعظم ما يعبد العبد به ربه أداء الفرائض وحسن إتقانها وحسن أدائها، فهي مصدر رقيه الدائم ومصدر تخليص من الشوائب ومن العوائق ومن العقبات، كفارة للذنوب والسيئات التي هي مصدر انحطاطه وانسفاله، مصدر ضعف القلب وعجزه، وفي نفس الوقت هي زاد مستمر يقوي القلب، يزيد من فترة شرته، من فترة عطائه، من فترة انبساطه، من فترة قوته. ومنها هنا كانت أحب ما يعبد به الرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بين تعالى مزيد ذلك الأثر فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني لا يكتفي حتى بالفرض، لو اكتفى وأحسن فقد أبلغ وأدى. وفي الحديث الثابت لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من نجد وقال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات إلا أن تطوع، ومن الزكاة ذكر المقدار إلا أن تصدق، ومن الصيام قال: شهر رمضان إلا أن تطوع، ومن الحج قال: مرتب في العمر إلا أن تطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد على الفرائض شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم لما انصرف: أفلح ورب أبيه إن صدق، أفلح وإن صدق. لو صدق في حسن أداء الفرائض لكانت كافية في الرقي بإيمانه، في الرقي بمحابه، في الرقي بيقينه، لأن فيها عناصر القوة كلها وعناصر المنعة كلها وعناصر الدفع للمعاصي والذنوب كلها، كانت كافية الفرائض. لكن الله عز وجل فتح لنا باب التزود، ومنها هنا شرع لنا النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعزنه. هذا المعنى الدقيق. وفي رواية: فبيسمع وبيبصر. مزيد القرب بالنوافل ترتقي بالإنسان للمرحلة التي عندها يبلغ القلب حد السلامة، يبلغ القلب حد العبودية في المحبة، يؤثر محبة الله على محبة. لو وصل القلب إلى هذه المرحلة والجوارح كلها معه لم يكن للجارحة نصيب في حركة، بل كان تحركها كله بالله ولله بتوفيق الله، ولا يبتغى بحركتها إلا وجه الله. لذا جاء النص: فبي يسمع، فكنت سمعه، كنت سمعه، بي يسمع بتوفيقي بإعانتي بمددي، بي يسمع. فصار السمع كله لله وبالله بتوفيق الله لا يبتغى به إلا رضاه. نعم، كنت سمعه، كنت سمعه. وهنا نجد الأثر والتوفيق العجيب. العبد إذا أخلص حتى لحظات الضعف الرب عنه يصرفها، والفتن عنه يصرفها، إما أن يصرفه عنها أو يصرفها عنه. العبد الذي أطاع وأخلص قد تصرف عنه كل الفتن بأسباب لا يد له فيها، يسير في الطريق تأتي لحظة ضعف يبدو أن ينظر نظر محرم يسوق الله له نسمة بالريح من تراب تحجب عنه النظر الحرام في لمحة، انتهت القصة. وهذا معنى فبي يسمع بتوفيق حركته لحظة يغفل فيها عن الذكر يريه من آياته ما يحمله على الذكر أولا بأول، فيستمر في معية الرب وفي إعانة الرب وفي توفيق الرب ليزداد قربا من الرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، كلما زادت النوافل كلما زادت المحبة حتى أحب. هو يسعى لحب الله بكثرة نوافله حتى يصل للحد الذي عنده يرضى الرب، فيأذن لك يا مسلم يا مؤمن أن تكون أهلا لمحبته، أن تكون أهلا لمحبته. إن كنت أهلا لمحبته جعل الديانة سبيلك، فهي منحة ربانية عالية، جعلها الأصل في حياتك الدائم معك المستقر عندك. ففي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، لا يعطي الدين إلا لمن أحب، لمن أحبه، لمن ارتضاه عبدا له. فاتخاذك عبدا لله هذا اصطفاء، هذا استخلاص. ولذا وصف الله عز وجل عباده بهذا الوصف في القرآن، لم يقل في نص واحد إلا عباد الله منهم المخلصين، في كل النصوص قال إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. والمخلص والمخلص كلمتان مشتقتان من الإخلاص، أخلص يخلص فهو مخلص وهو مخلص. مخلص اسم فاعل على وزن مضارعه مع ضم مع قلب ياء المضارع من مضمومه وكسر ما قبل الآخر، هذا يسمى اسم فاعل، فهو مخلص يعني هو الذي قام بالإخلاص. أما المخلص اسم مفعول، من وقع عليه من ربه الاستخلاص. فلما أقول إلا عبادك من المخلصين، الذين استخلصتهم من بين العباد، اصطفيتهم من بين العباد، لأن العبد إذا تقرب إلى الله بخطوة بنافلة أعانه الله بتوفيقه على عشرة، كما ثبت في الحديث القدسي الذي في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم فيما يروح عن رب العزة أنه قال إذا تقرب إلي عبد شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. هذه رموز قدسية تشير لنا إلى معنى دقيق، أننا إذا خطونا إلى الله خطوة بفعل طاعة من فرض أو نفل، خطوة أعاننا الله بتوفيقه على عشرة، فإن خطونا أخرى أعاننا على عشرة أخرى، حتى يصبح العبد المخلص في أول أمره مخلصا في آخر أمره. بدأ هو الإخلاص ثم وقع عليه الاستخلاص. إلا عبادك منهم المخلصين، من استخلصتهم، من اصطفيتهم. الشيطان نفسه رغم عداوته الإنسان وحرصه على إضلاله، لما جاء أمام هذه الفئة من العباد التي اصطفاها الله لم يقوى على المواجهة فاستثناها بنفسه. لما قال الشيطان لأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم مخلصين، فرد عليه تعالى بقوله قال هذا صراط عليه مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. فمن استخلصه الرحمن كيف سبيل الشيطان إليه، كيف سبيل الشيطان إليه. صرفت عنه دواعي الشر كلها بصرف الشيطان عنه. ندرك هذه المعاني الدقيقة. رب العباد كرمنا هذا التكريم وفتح لنا هذا الباب لنرتقي في منازل المحبة بحسن أداء الفرائض وبالإكثار من النوافل. وإن كانت الصلاة لها نوافل من السنن، فللصيام نوافل بكثرة الصيام كصيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام عرفة، صيام ما استطعنا من الصيام، هناك بعض السنن في الصيام، وكذلك الحج له سنن، فأول مرة فريضة وما عدها سنة، وكذلك التوحيد، كلمة التوحيد الفريضة مرة، ودوام الذكر هو النفل، بل أعظم الذكر ذكر الله بأسمائه وصفاته. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعظم ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا ندرك هذا المعنى، ولذا جاء الأمر من الرب لنا بكثرة الذكر، بكثرة التسبيح، بكثرة التنفل، لم يكتفي بمرة بل دعانا للإكثار منها ما استطعنا إلى ذلك سبيل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نكتفي بهذا القدر لانتهاء وقت البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. يا قلب جد السير للأشواق، ظهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي.